الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم دروس مصطلح الحديث مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر محرم لسنة 1430 هجرية، الموافق 21 من شهر جانفي 2009 ميلادية، نأخذ نبذة في علم يتصل بعلم الحديث، وهو مصطلح الحديث، يعني باش نعرفوا ما معنى الحديث الصحيح، ما معنى الحديث الضعيف، ما معنى المسند، ما معنى السند، ما معنى الجرح والتعديل، ما معنى هذه الأمور. باختصار يكون عندنا نظرة مختصرة في هذا الموضوع. كما بدأنا في الدرس الماضي في التفسير، قبل التفسير بنبذة عن علم علوم القرآن وكيف نشأت، نأخذ كذلك مقدمة في تاريخ علمي المصطلح. المصطلح يعني مصطلح الحديث، هو علم يبحث عن الحديث من حيث الصحة، من حيث السند، الرواة إلى آخره. فنقول وبالله التوفيق، كما قال المؤلفان هنا، كانت العلوم الإسلامية قد دونت ودون معها علم مصطلح الحديث وأصوله، إلا أن ذلك التدوين كان في أنواع مفرقة في غضون كتب العلم. المقصود أن علم مصطلح الحديث كان مكتوبا لما بدأ المسلمون بالتأليف، لما بدأوا يألفوا، لكن العلوم كانت مختلطة، مخلطة. الفقه في كتاب واحد تصيب الفقه والأصول والتفسير والحديث، مثل كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك مقدمة صحيح مسلم، وفي آخر جامع الترمذي، أي سنن الترمذي. متى بدأ العلماء يفصلون علم المصطلح عن العلوم الأخرى؟ في 104 من الهجرة، 104 من الهجرة، بعدما نضجت العلوم والفنون واستقر الاصطلاح، جاء بعض العلماء وأخرجوا علم مصطلح الحديث في كتب مستقلة، في مؤلفات، يعني بدأت حركة إخراج العلوم عن بعضها من باب التيسير على الناس. فقام القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، المتوفى في سنة 360 هجرية، أفرد فن المصطلح بالتأليف. أفرد يعني أخرجه من العلوم الأخرى، لكن في حالة بدائية، يعني في حالة جديدة، ما زلت وفي باختصار في كتاب سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم جاء العلماء فتوسعوا، هو دار كتاب مختصر بعد جاءوا بعد العلماء بدأوا يتوسعوا، فتوسع فيه العلماء فجاء أبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على عالم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية، فصنف كتابا بعنوان معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يستوعب، يعني لم يذكر جميع أبواب وفنون هذا العلم في كتابه. ثم جاء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجرية، فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، يعني زاد على كتاب الحاكم لكن فاتته أو أبقى أشياء لمن يأتي بعده. ثم جاء الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية، فصنف في قوانين الرواية، هذا الرجل رحمه الله ألف في أغلب فنون الحديث، لأن علم الحديث فيه تقريبا ما يقارب 120 فن. شو معنى فن؟ فن يعني نوع، 120 نوع تقريبا. فصنف في قوانين الرواية كتابه الكفاية، وفي آدابها، آداب الراوي وآداب المستمع، صنف كتابا بعنوان الجامع لآداب الشيخ والسامع، وألف كتبا مفردة في أكثر فنون الحديث، وأصبح كل من جاء بعد الخطيب عيالا على كتبه، كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة. ثم جاء القاضي عياض المتوفى سنة 544 هجرية، فجمع في ذلك كتابا بعنوان الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. هذا الآن يعني العلم راه يتطور دائما، العلم كي يبدأ باختصار ثم يبدأ العلماء يتوسعوا ويفيدون. طيب، ثم جاء أبو حفص عمر الميانجي المتوفى سنة 580 هجرية، فألف جزءا يعني رسالة صغيرة بعنوان ما لا يسع المحدث جهله. وبعد هؤلاء وغيرهم جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح نزيل دمشق المتوفى سنة 643 هجرية، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية المعروفة بدار الحديث، هذا المدرسة ما زالت موجودة إلى الآن في دمشق، هذه المدرسة ما زالت موجودة إلى الآن، وفيها اللي كان يدرس بعد ذلك النووي رحمه الله، ما زالت موجودة، اللي راحوا لدمشق موجودة قريبة من سوق الحميدية. طيب، هذه المدرسة لما ولي التدريس فيها ابن الصلاح معروف، صنف كتابه علوم الحديث علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، وجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف العلماء عليه وساروا بسيره. يعني هذا الكتاب تاع ابن الصلاح هو العمدة اللي منه انطلقوا العلماء، كاين اللي شرح هذا الكتاب، كاين اللي زاد، كاين اللي هذبه، كاين اللي اختصره. لما رأى العلماء رحمهم الله أهمية هذا الكتاب اعتنوا به عناية كبيرة. فممن اختصره النووي في إرشاده، والبلقيني في محاسنه، ومنهم الناظم له كالعراقي في ألفيته. العراقي ألف نظما يعني شعرا في علم الحديث في 1000 بيت، ومنهم المستدرك ومنهم المعارض. هذا ومن أنفع الكتب المختصرة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أو في مصطلح الأثر، للحافظ ابن حجر المتوفى في سنة 852 هجرية. هذا الكتاب من أنفع الكتب. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذا عالم جليل، عالم كبير، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث بعد البخاري. وهذا الرجل هو الذي شرح صحيح البخاري بعنوان فتح الباري، وهو كتاب عظيم. طيب، هذا نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر شرحه كثير منهم الحافظ نفسه، المؤلف نفسه شرحها كتابه، وكذلك ابنه محمد ابن أحمد بن حجر العسقلاني، وعبد الرؤوف المناوي، ومحمد صادق بن عبد الهادي السندي، كما نظم جماعة يعني داروه على شكل أبيات شعرية باش يسهل الحفظ تاعه، منهم شهاب الدين أحمد الطوفي متوفى 883 هجرية، ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى في سنة 1182 هجرية. ومن أخصر المختصرات المنظومة البيقونية للشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي، وممن شرحها النواب صديق حسن خان متوفى 1307 هجرية، وأسماه العرجون في شرح البيقون. ومن الكتب المحررة تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي، وفتح المغيث شرح الألفية للسخاوي. فتح المغيث هذا من أحسن الكتب على طلاب العلم أن يعتنوا به، تاع السخاوي. نعم، ومن أحسن من أحسن النسخ عليه ما علق عليه الشيخ علي حسين، مش علي حسن، علي حسين. كذلك من الكتب المحررة توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للصنعاني، هذا كذلك كتاب عظيم. قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي، هذا كتاب كذلك جيد. وكتاب توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري، فجزى الله الجميع خير الجزاء. إذن هذه نبذة مختصرة عن علم الحديث باش تعرفوا باللي هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اعتنت بدينها عناية لم تعتني به أمة من الأمم قبلها بدينها. فعلم الحديث هذا باش نقوله حديث صحيح حديث ضعيف، باش العلماء وصلوا لهذا الدرجة حتى تعبوا وجعلوا قوانين يمشيوا عليها باش يعرفوا الحديث هذاك صحيح ولا ماشي صحيح، يعرفوا حسن أو غير حسن وهكذا. طيب، إذن في الحصة القادمة إن شاء الله نأخذ ما معنى مصطلح الحديث وفي ماذا يبحث وما هي الثمرة منه. ما معنى مصطلح الحديث، ما معنى وما الموضوع تعو في ماذا يبحث وما هي الثمرة منه، لماذا ندرس مصطلح الحديث.